بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي رحمه الله في كتابه روضة العقلاء وما يحتاج إليه الملوك والنبلاء، أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني بصور. نعم، صور يعني مدينة. قلنا الإمام رحمة الله يدل على أنه يعني مشايخ كثر من بلدان شتى، دائما يقول مثلا حدث فلان في بغداد، حدث فلان في مكة، حدث فلان مثلا في البصرة، حدث فلان هنا، قال بصور. نعم، حدثنا محمد بن عبد الله البعلبكي. نعم، قال سمعت عمي محمد ابن يزيد يقول كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل ابن علية. نعم، إسماعيل ابن إبراهيم، إبراهيم وعلية أمه كما قلنا، أمه اسمها علية، فاشتهر رحمة الله عليه بنسبته لأمه، وهذا اللقب من الألقاب التي كان يغضب منها رحمه الله، كما كان عبد الله بن ذكوان رحمه الله من التابعين الثقات، كان يكنى بأبي الزناد، فلذلك يقول أصح الأسانيد لأبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فكان يغضب من هذه الكلمة أبو الزناد، لأن هذه أخوة ليست كنية، إنما هذا لقب، واللقب ما أشعر إيش بمدح أو ذم، فهذه ليست بكنية له، إنما لقب يلقب بأبي الزناد. قيل أبو الزناد مأخوذ من الزند، وهي الحجارة التي يجدح بها لأجل النار، وقيل الزند هو العضد، عضده كبيرتان، عرفت كيف؟ فكان رحمة الله عليه يغضب من هذا. كذلك سعيد ابن المسيب، عرفت كيف؟ لكن ابن علية عرف بنسبته لأمه، ولا هو كان يعني اسمه إسماعيل ابن إبراهيم. ذاك الإمام أحمد بن حنبل دائما يقول حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم في المسند، دائما رحمة الله عليه، ويعرف أنه ابن علية، لأنه كان يقول لا أجعل في حل من قال عني يا ابن علية، لأنه كان يغضب من هذه الكلمة، وربما كان يراها اسم غيبة له، فكان يتقال اسمه يغضب منها رحمه الله. ذاك الإمام الشافعي الذي قرأ مسند الشافعي إخوان كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعني أنا ما أقول له، يقال له ابن علية. فيقول الرافعي رحمة الله عليه في شرح مسند الشافعي، يقول وهذا الكلام من الشافعي في قول حدثنا إبراهيم الذي يقال له ابن علية، قال كي يبرأ من قوله أنا لا أحل من قال لي ابن علية. نعم، قال رحمه الله كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل ابن علية راكبا بغلة له على باب السلطان، فأنشأ يقول يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين، لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين، احتلت للدنيا ولذاتها بحلية تذهب بالدين، بحيلة تذهب بالدين، وصرت مخاطب هو وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. تفكر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين. يعني يذمه لأنه إيش أقبل على الدنيا وما عند السلاطين، وأعرض يعني عن العلم وأمور الآخر، هكذا فهم ابن مبارك. كل إسماعيل ابن علية إماما عابد زاهد، لكن فهم أنه بمروره عند السلطان أنه فتن، كما جاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من دخل على السلطان فتن، رواه أبو داود. ففهم عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه أن إسماعيل فتن بالسلطان، فأنشد هذه القصيدة. نعم، قال رحمه الله أخبرنا عبد العزيز ابن الحسن البرذعي حدثنا زكريا ابن يحيى حدثنا أحمد ابن عبد الله التستري قال لما أن ولي ابن علي صدقات الإبل والغنم بالبصرة، يعني كان كما يقال الآن وزير المالية، يعني كان هو مسؤول على بيت المال ولي الصدقات والإبل والغنم في البصرة. نعم. كتب إليه ابن المبارك كتابا وكتب في أسفله: يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، يا فاضح العلم ومن كان ذا لب ومن عاب السلاطين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ سبحان الله. شوف، ذكر يقول وينك أول قال فلان وقال فلان، أين أين أين؟ سبحان الله. شوف يقول أحد السلف: إذا أردت أن تعرف ضعف الإيمان عندك فانظر إلى ما كنت تحرمه قبل أن تحلله. يعني ترى أول اسم حرام الآن أصبح تقول حلال، مثل الإسبال كان يقول حرام الإسبال، تقول لا، يعني فيه خلاف. أوكي. وهكذا أخذ اللحية وهكذا، يقول هذا يقول انظر إلى ما كنت تحرمه فأصبحت تحلله. نعم. فهنا ذكر يقول أين أنت أول يا إسماعيل، حدثنا بن عون، عبد الله بن عون وبن سيرين، محمد بن سيرين. شيخ يتكلم عن دخول على السلطان. اي نعم، هو هنا يا اخي كما ذكر في الدرس السابق ان طالب العلم يشغل بالعلم ويترك الدنيا ولا يعرض للدنيا. نعم. قال رحمه الله: وزاد غير احمد ابن عبد الله: ان قلت اكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. فلما قرأ ابن علية الكتاب بكى ثم كتب جوابه. أول سبحان الله قلوب حية، أول علماء قلوب حية، لا نسأل العافية، يعني اللهم استعان. وكتب في أسفله ثم كتب جوابه وكتب في أسفله: أف للدنيا أبت تواتيني، إلا بنقض لها عراديني، عيني لحيني تدير مقالتها مقلتها تطلب ما سرها لترديني، يعني تهلكني. نعم. أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة، حدثنا العباس بن الوليد النرسي. النرسي. نعم. حدثنا وهب. لا، وهيب. وهيب عندك وهب؟ لا، وهيب. وهيب. نعم. حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب، أي أن يذهب أصحابه، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقد أو يفتقر إلى ما عنده، وعليكم بالعلم وإياكم والبدع، وعليكم بالعتق. بالعتيق. بالعتيق. العتيق يعني القديم، يعني لزوم السلف ما كان عليه راد، يعني اسم كبار الصحابة. عليكم بالعتيق، لأن الحي لا تمن عليه الفتنة، لكن كان يقولون عليكم بالأوائل فإن الحي لا تمن عليه الفتنة، كما قال هنا ابن مسعود عنه، قال وعليكم بالعتيق، يعني بالقديم، يعني بالسلف الصالح الأوائل. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد ابن زنجوية زنجوية. اي نعم، على وزن سيبوية. نعم. زنجوية القشري. القشيري. حدثنا عمرو ابن علي. حدثنا هذا الفلاح. حدثنا أبو قتيبة. حدثنا قرة ابن خالد عن عون ابن عبد الله قال: قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. نعم، العلم هو خشية الله سبحانه وتعالى، ما فات الإنسان عنده من علم ما عنده ولا يخشى الله ويجاهد في المعاصي والآثام، إنما العلم الخشية. وهذا نقول يا أخوة، قال كثير من السلف إنما العلم الخشية، كما روى ذلك عنهم ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله. نعم. قال رحمه الله: حدثني إسحاق ابن إبراهيم القاضي، حدثنا الحارث ابن مسكين، حدثنا ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. نعم إنما العلم الخشية. الحارث ابن مسكين من قرأ سنن النسائي إذا قاله حدثنا الحارث ابن مسكين إيش يقول؟ يقول وأنا من وراء الباب. دائما ما تجد النسائي رحمه الله يقول حدثنا الحارث ابن مسكين ويسكت أبدا، إنما يقول وأنا من وراء الباب. لماذا؟ الحارث ابن مسكين كان من كبار علماء مصر، فرأى النسائي أتاه، وكان الحارث ابن مسكين لعل كان بينه وبين السلطان شيء، فكان يخشى أن يكون النسائي عينا للسلطان لأن ما كان يعرف النسائي. فلما أتاه النسائي للمجلس سكت ما حدث، فعرف النسائي أنه يعني أنه بسببه، فكان يقف خلف الباب النسائي، فكان يقول حدثنا الحارث ابن مسكين وأنا أسمع من وراء الباب. قال رحمه الله قال أبو حاتم الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا مع القصد ولزوم العمل بما قدر عليه ولو استعمال 5 أحاديث من كل 100 حديث فيكون 200 حديث فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم. فمن عجز عن العمل بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه. ولقد حدثنا ابن قحطبة قحطبة قال حدثنا ابن قحطبة حدثنا حسين ابن محمد الكوفي قال سمعت محمد ابن بشير الخزاعي يقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، وأحضر بالجهل في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يكن في علمه هكذا يكن دهر القهقر يرتع. يكون دهره القهقري يرجع، يعني كل حياته إيش يرجع وراء ولا يتقدم. القهقر هو إيش؟ هو رجوع إلى الخلف. نعم. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. يقول العبرة بالحفظ لا بجمع الكتب. الكتب عرضة للسرقة، عرضة للتلف، تأتيها الأرض وتأكلها، عرضة للاحتراق. أما الحفظ فإنه يبقى مع الإنسان، كما قال أحد السلف قال قرأنا كثيرا ولم يبقى إلا ما حفظنا. الإنسان قرأ من الكتب ما قرأ ولا يبقى عنده إلا ما حفظ. يقول الرحبي رحمه الله عليه في منظومته الرحبية في المواريث قال احفظ فكل حافظ إمام، يعني ما تكون إماما إلا إذا حفظت ما سمعته. فأنا كما قال الإمام قال لو عندك 200 حديث كنت قال احفظ 5، قال زكاة العلم. فالواجب على المسلم إذا أراد العلم أن يسلك مسلك الحفظ ولا يسلك مسلك القراءة هكذا المجردة أو مسلك السماع المجرد، لأن هذا ما ينشا علما أبدا. قد تسمع الآن الفوائد وتعيها لكن مع طول أيام فسوف تنساها، لكن من حفظها فإنه يستحضرها متى ما شاء. نعم. وقال رحمه الله وأنشدني محمد ابن عبد الله المؤدب نعم. جامع العلم تراه أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط، فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط. في السفط يعني الوعاء، يعني فقط أكتب وحط عندي هالقلم وأكتب هذا علمي. ذاك يقول الذي ما يحفظ ترى يعني خط جميل من أنفس الخطوط، والذي يحفظ ما يعتني بالخط، فترى يعني خطه ركيف جدا. لذلك كان يقول لك من اسمه من أسوأ الكتابات كتابات أصحاب الحديث، لأنه كانوا ما كانوا يعتنون في الكتابة، كانوا إيش يعتنون في حفظهم. نعم. في كراريس جياد أحكمت وبخط أي خط يعني خط جميل جدا. نعم. فإذا قلت له هات إذن حك لحييه جميعا وامتخط. يعني ما عنده حفظ، ما عنده ليش إلا كتب كتب بها العلم الذي سمعه. نعم. أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز. الأهواز هو لا يتكلم حسوا يعني كم بلد مر عليه الإمام ابن حبان رحمه الله. نعم. حدثنا حفص ابن عمرو الربالي. حدثنا الحجاج ابن نصير. حدثنا عبد القدوس قال سمعت وهب ابن منبه يقول من تعلم علما في حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا. يعني ما يصيبه الجنون، لكن الخرف قد يصيب الخرف مع طول الزمان، وكثير من أئمة الحديث أصابهم الخرف كعبد الرزاق الصنعاني مثلا وغيره من العلماء، لكن الجنون يقول ما يصيبه الجنون، ما يذهب الله بعقله بسبب الجنون. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله ابن قحطبة حدثنا محمد ابن عبد الأعلى حدثنا المعتمر ابن سليمان قال كتب إلي أبي وأنا بالكوفة اشتري الصحف واكتب العلم فإن المال يفنى والعلم يبقى. يعني يقول اشتري الصحف يعني الكراريس واكتب بها العلم، المال يفنى لكن العلم يبقى عندك، يعني لكن ماذا ايش اكتبها واحفظها. نعم. حدثنا الحسين ابن سفيان الحسين ولا الحسن عندك؟ الحسن. حدثنا الحسن ابن سفيان حدثنا حبان ابن موسى أنبأنا عبد الله ابن المبارك قال كتب حكيم من الحكماء 30 مصحفا. لا 30 مصحفا. لا لا صحيفة حكم. أي 30 مصحفا عندي كيف؟ صحيفة حكم. 30 صحيفة حكم. 30 صحيفة. إيه حكم. حكما. فأوحى الله إليه. أوحى الله إليه يعني ألهمه، هنا معناه الإلهام، الوحي هنا معناه الإلهام، كما قال وأوحى ربك إلى النحل، أوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، يعني الإلهام. أبو الرؤيا لا هنا مراد الإلهام. يلهم الله سبحانه وتعالى، هذا من فأوحى الله إليه. نعم. فأوحى الله إليه إنك قد ملأت الأرض نفاقا وإن الله لن يتقبل شيئا من نفاقك. قال أبو حاتم إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به والحفظ له ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء أصحاب العقول اللب. نعم. وإن من أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي. نعم. يقول أن طالب العلم ما يأخذ العلم فقط في السفر والرحلات، من رحلة إلى رحلة أو من مزرعة إلى مزرعة أو من استراحة إلى استراحة، كما قال الشيخ صالح الحيدان حفظه الله لما سأله أحدهم يعني من هو الصاحب، قال الصاحب الذي يأخذك إلى حلق العلم وليس الصاحب الذي يأخذك إلى الاستراحات والمخيمات، يقول هذا هو الذي يأخذك إلى العلم. فيقول هنا الإمام ابن حبان يقول بأن إفناء العمر بكثرة الأسفار من مكان إلى مكان، يقول ليس من شيم العقلاء، وليس من شيم العقلاء، وإن قال أجود ما يستعين المرء به على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة، يكون عنده همة عالية، واجتناب المعاصي، لأن المعاصي سبب من أسباب عدم الحفظ، سبب من أسباب عدم الحفظ، كما يروى عن يعني الشافعي لما يقول شكيت لا وكيعة سوى حفظي فأرشد إلى ترك المعاصي، وقال يعلم بأن العلم نور ونور الله لا يتعاصي. عرفت كيف؟ وأيضا الشافعي رحم الله لما قرأ على مالك الموطأ قال مالك لمن مالك رحم الله يا محمد أرى الله قد أنار قلبك في العلم فلا تظلمه في المعصية تظلمة المعصية فالمعاصي هو سبب من أسباب نسيان العلم هي المعاصي. نعم. قال رحمه الله وأنشدني الأبرش نعم عون الفتى الطلوب للعلم أو لبعض العقول صحة طبع صحة طبعي صحة طبعي فإذا الطبع فاته بطل العلم وصار العناء في غير نفع. سمعت إبراهيم ابن نصر العنبري يقول سمعت علي ابن خشرم يقول سمعت وكيعا يقول كان يقال استعينوا على الحفظ بترك المعصية. قال أبو حاتم الواجب على العاقل أن لا يطلب من العلم إلا أفضله لأن الازدياد من العلم أثر عند العاقل من الذكر بالعلم والعلم زين في الرخاء ومنجاة في الشدة ومن تعلم ازداد كما أن من حلم ساد وفضل العلم في غير خير مهلكة كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما أجاد عليه النفع في الدارين معا وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة لأن أول بركة العلم الإفادة يعني التعليم الإفادة يعني التعليم. نعم. وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه فكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره كذلك لا ينفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يعاد. نعم مكنونا يعني مستورا لا ينشر ولا يفاد يعني ما ينشر بين الناس ولا يفيد الناس. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أحمد ابن مضر الرباطي حدثنا محمد ابن سهل ابن عسكر حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث إما أن يموت فيذهب علمه أو ينسى أو يبتلى بالسلطان. حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا جرير عن برد عن سليمان ابن موسى قال أبو الدرداء الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بين ذلك يعني الذي ليس بعالم ولا متعلم. نعم. قال رحمه الله وأنشدني الكريزي أفدي العلم ولا تبخل به وإلى علمك علما فاستفد استفد ما استطعت من علم وكن عالما بالعلم والناس أفد من يفيدهم يجزيه الله به وسيغني الله عمن لا يفيد ليس من نافس فيه عاجزا إنما العاجز من لا يجتهد. أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا حماد بن واقد عن هاشم بن حسان عن الحسن قال لأن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه خير له من أن لو كانت الدنيا من أولها إلى آخرها له فوضعها في الآخرة. قال أبو حاتم قد ذكرت أسباب المتعلم وأخلاق العلماء بعللها في كتاب العلم والمتعلم بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها فأغنى ذلك عن التكرار في هذا الكتاب إذا شرطنا شرطنا في هذا الكتاب الاختصار كراهية سلوك التطويل والإشارة إلى قصد نفس التحصيل. نعم، هذا آخر شيء يقول: من أراد التوسع في بيان الإخلاص والحرص على الحفظ وغير ذلك من سؤال العلم، يقول عليه بكتابنا العالم والمتعلم. لا، الكتاب لا أعلم هل هو موجود الإمام أو ليس بموجود، لأنه حقا يعني نسمع عن هذا الكتاب ولم نره. إلى هنا انتهى هذا الباب، وبقي باب الحث على لزوم الصمت. إن شاء الله سنخلو في الأسبوع القادم. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.